السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبطلب من كثير من الأخوة، وقد أنهينا كتاب الجهاد، وقفنا على كتاب البيوع، وما بقي إلا هذه الليلة، ولا يحسن أن نأخذ حديث يسير من كتاب البيوع ونترك باقيه. قالوا لو أجيب على بعض الأسئلة، لا سيما وأن الإجابة على الأسئلة في هذه الدورة قليلة جدا، ليست كالعادة. العادة أن نأخذ في كل درس مجموعة من الأسئلة. في هذه الدورة اقتصرنا على الشرح إلا فيما ندر بأسئلة يسيرة. فقالوا إن ولوجنا في كتاب البيوع ونشرح منه ثلاثة أحاديث أو أربعة أو خمسة ثم نترك الباقي إلى ما بعد أشهر، هذا لا يجعل الدرس مترابطا. واستحسنت هذا الكلام لأن له وجه، والأسئلة كثيرة جدا. هذا يقول: قلتم إنه نهي عن التمثيل، كيف يجمع بين هذا النهي وبين قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم؟ حد الحرابة بقطع اليد والرجل من خلاف هذا ليس بتمثيل، فقطع اليد له نظير في الحدود في السرقة، كما أن قطع اليد والرجل ليس بأعظم من قطع الرقبة، هذا ليس بتمثيل. إن التمثيل أن يشوه وجه المقتول في سبيل الله، بأن وجه المقتول من المحاربين، كما أنه يحصل التمثيل من الأعداء بالمسلمين لأنهم لا يتدينون بشيء. جاء النهي للمسلمين عن التمثيل بقتل الكفار، ولا شك أن هذا من عدل الإسلام ورحمة الإسلام بالناس. الإسلام رسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث رحمة للعالمين بما فيهم الكفار، نهى عن التمثيل بهم بجدع الأنف وقطع الأذن وما أشبه ذلك. وما جاء في قصة العرانيين من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بسمل أعينهم وما يتبع ذلك، إنما هذا مماثلة وليس مثلة، هذه مماثلة في العقوبة. قد مثلوا بالراعي وفعلوا به ما فعلوا، فالعدالة تقتضي أن يصنع بهم مثل ما صنعوا. وأما ما جاء في حد الحراب فليس من المثلة بشيء. يقول: أدرس بمدرسة أهلية ويطلبون منا وضع ملخصات للطلاب تيسيرا لهم، فما حكم ذلك؟ صلى الله عليه وسلم. التيسير مطلوب، والتسهيل وتذليل العلم لطالبيه مطلوب، لكن ليس معنى هذا التلاعب بالمقررات وحذف أكثر المنهج من أجل أن ينجح الطلاب ويرغبون في الاستمرار في هذه المدرسة الأهلية ولا يتركونها. لأن المدارس، لا شك أن المدارس الأهلية تتفاوت، منها المدارس المثالية التي تحرص على التربية والتعليم وتربي الأجيال، ومنها المدارس التي الهدف منها الكسب المادي. وإذا كان هذا ولده فلا شك أنهم يسلكون مسالك غير شرعية لترغيب الطلاب وأولياء أمورهم بأن يتجاوزوا المراحل بيسر وسهولة، ثم النتيجة ماذا؟ يخرج جيل هزيل لا ينفع ولا ينتفع. فمسألة التيسير مطلوب، لكن يبقى أنه لا يكون على حساب الكيف، لا بد أن يكون المنهج مستوفى ومستوعب، ولو كان بطريقة سهلة ميسرة واضحة للطلاب لا بأس، لكن يقضى على المنهج بملخص في ورقتين أو ثلاث والأصل في عشرات الصفحات من أجل أن ينجح الطلاب ويستمروا في هذه المدرسة، ويستمر دعمهم لهذه المدرسة بالأجور، هذا لا، هذا لا شك أن هذه خيانة، والنتيجة مثل ما قلنا تخريب جيل هزيل لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، وهذا له وجود في الساحة التعليمية، له وجود، والله المستعان. أضف إلى ذلك بعض المدارس أيضا تتهم بأن بعض المدرسين منها يغششون الطلاب ويعطونهم الأسئلة، كل هذا خيانة، زد خيانة لشخص يمكن أن يتحلل منه، هذه خيانة للأمة، والتصحيح في مثل هذه الأخطاء صعب جدا، فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا في ناشئة المسلمين، ولا أن يخرجوا لنا جيلا هشا لا ينفع ولا ينتفع. تقول: هل يرث ابن الزنا من والديه إذا عرفهما؟ وهل لأبويه حق عليه وليشفع لهم؟ أما بالنسبة للأم فهي أمه، وأما بالنسبة للزاني فليس له إلا الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فيرث أمه وترثه، أما بالنسبة للزاني ليس له به أدنى علاقة، وليس محرما لنسائه. يقول: نرجو طرح مسألة تصلح مثالا للعموم والخصوص الوجهي، تصلح مثالا للعموم والخصوص الوجهي. لكم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. من صيغ العموم يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بمن بدل دينه يعني المرتد، هو عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين. وجاء النهي عن قتل النساء، جاء النهي عن قتل النساء، النهي عام عن قتلهن سواء كنا أصليات أو مرتدات، عام بمقتضى عموم هذا الحديث لا تقتل النساء، لكنه خاص بالنساء دون الرجال، وبينهما عموم وخصوص وجهي. في مثل هذه الحالة إذا تكافأ العمومان والخصوصان فإننا نلجأ إلى مرجح خارجي، طيب، من بدل دينه فاقتلوه، هل يخص بالنساء فلا يقتل النساء ولو ارتددنا؟ والنهي عن قتل النساء هل يشمل المرتدات والأصليات؟ عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، فحد المرتد القتل، فعمومه محفوظ، وعموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، بدليل أن المرأة تقتل إذا زنت وهي محصنة، وإذا قتلت ترجم إذا زنت وهي محصنة، وإذا قتلت تقتل، وقتل ثلاث سواحر في عهد الصحابة. المقصود أن عموم النهي عن قتل النساء غير محفوظ، وعموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، يعني أنه لم يدخله مخصص، والعموم إذا دخله المخصصات لا شك أنه يضعف أمام العموم الذي لم يدخله المخصص، وحينئذ تقتل المرأة إذا ارتدت كما أنها تقتل إذا زنت، ترجم إذا زنت وهي محصنة كما أنها تقتل إذا قتلت كالرجل إلى غير ذلك. يقول كيف الوقاية من رؤية النساء ووجوههن ومفاتنهن في العمرة أثناء الطواف والسعي؟ هذا ليس خاص بالطواف والسعي، يعني في جميع الجهات من الحرم وغيره من المحافل العامة في كالأسواق ومواطن الفتن، لا شك أن على المسلم أن يغض بصره امتثالا لقوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كما أنه على الطرف الثاني أيضا أن لا يثير فتنة، ولا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لأن تفتن أو تفتن. وإذا كان الرجل مباشرا لفتنته في مثل هذه الصورة فإن المرأة متسببة على كل وزره. وخطاب الشرع كما يتجه إلى الرجال يتجه أيضا إلى النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كذلك المرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال، فالرجال مطالبون بغض البصر والنساء مطالبات بغض البصر. تحتاج المسألة إلى جهاد، لأن الفتنة زادت في هذه الأوقات بسبب تساهل النساء وأولياء الأمور فيما يتعلق باللباس والتبرج وإبداء الزينة وإظهار المحاسن والمفاتن. لا شك أن على الإنسان أن يحرص على إنقاذ نفسه، يحرص على إنقاذ نفسه باتباع الأوامر الشرعية، فيغض بصره، وعلى الطرف الثاني أيضا لا يعرض الناس للافتتان به. النساء على أولياء الأمور كفل من هذا الأمر، فمثل هذا مثل ما قلنا، كما أن النساء الرجال يفتتنون بالنساء كذلك النساء يفتتن بالرجال. يقول هناك مسجد وبه مصلى للنساء وتحت مصلى النساء قبو يعني بدرهم، وتقام فيه دورات ومحاضرات للنساء، فهل تدخل المرأة الحائض؟ تدخله المرأة الحائض؟ لا تدخل. إذا كان في سور المسجد وفي إطاره فإن له حكم المسجد، سواء كان سفلا أو علوا، سواء كان سطحا أو قبو، فإن الهواء له حكم القرار، فلا تدخل المرأة ما دام داخل سور المسجد. قال كان في الحديث الصحيح وليعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض مصلى العيد فمن باب أولى المسجد. يقول هل يدل حديث زكاة الجنين زكاة أمه على أن عقيقة الأمة تسقط العقيقة عن ابنها؟ ما وجد دلالة من الحديث على أن عقيقة الأمة تسقط العقيقة عن ابنها. في دلالة أنا أشوف وجه، أو أن عقيقة الطفل وإن كان ذكرا شاة كعقيقة أمه، وهذا أيضا الخبر لا يدل عليه. يقول في الآية من سورة النور لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هل من تفسير لهذه الآية الكريمة؟ هذه الآية قراءتها تفسيرها، لأن التجارة والبيع والانشغال بأمور الدنيا لا يشغلهم كل ذلك عن ذكر الله. ويقول وما السر في عطف البيع مع التجارة أو على التجارة؟ مع التجارة، تريم تجارة ولا بيع، هذا من باب عطف العام الخاص على العام. فالتجارة أعم من أن تكون بيعا، التجارة أعم من أن تكون بيعا، وعطف الخاص على العام معروف في النصوص وفي لغة العرب، ويقصد منه العناية بشأن الخاص والاهتمام به. يقول: يوجد شخص راتبه قريبا من 10,000 ولا يأتي آخر الشهر إلا وهو متدين، يعني مستدين، ولا يعيد الدين، وهذا الدين ناتج عن إسرافه، فهل يعطى مثل هذا الرجل من الزكاة؟ مثل هذا لا يعطى من الزكاة، هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا إذا تاب، إذا تاب من تبذيره وإسرافه، التبذير والإسراف حرام، ومرتكب الحرام لا يعان عليه، فإذا تاب يعان على التوبة، وحينئذ يكون غارما فيعطى من الزكاة. يقول: حديث ماء زمزم لما شرب له، ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث مما يذكر مثالا لما صححه المتأخرون ردا على ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف عند المتأخرين، ويذكر هذا المثال وأن ممن صححه الحافظ الدمياطي، فقد علق القول بصحته إن سلم من فلان، قال الدمياطي وقد سلم منه وهو صحيح. على كل حال هو صحيح ومجرب وجرى العمل عليه عند أهل العلم، فلا يحصى لتراجم أهل العلم من شرب ماء زمزم ليكون مثل فلان في حفظه وعلمه وفهمه، أو شرب منه ليحفظ الكتاب الفلاني، أو شرب منه لأمر من الأمور. وعلى كل حال ماء زمزم جاء فيه نصوص صحيحة، وطعام طعم، جاء في لفظ وشفاء سقم. وأبو ذر يقول: مكثت 30 بين يوم وليلة ليس لي وليس عندي ما أكله ولا أشربه إلا ماء زمزم، اعتمد اعتمادا كليا على ماء زمزم واستفاد منه كثيرا، وقال إنه ركبه الشحم بسببه وتكسرت عكن بطنه. يقول: هل تبرأ الذمة بتقليد أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العامي ومن في حكمه من مبتدئ طلبة العلم الذين لا يستطيعون الوصول إلى الحكم بدليله، هؤلاء فرضهم التقليد، وجاء في حقهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي لا يستطيع أن يقف على أقواله عليه الصلاة والسلام ولا على أفعاله، ولا يستطيع أن يتعامل معها عند التعارض، ولا يعرف المتقدم منها من المتأخر، وكذلك المبتدئ بطلب العلم لا شك أنه لا يستطيع، فحكمه حكم العامي، وفرض هؤلاء التقليد وسؤال أهل العلم. أما من كانت لديه الأهلية للوصول إلى الحق بدليله فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أن يقلد في دينه الرجال. يقول: هذه الدويبة التي يتداوى بها تكون من باب الضرورة فتباح على كلا الأصلين، هل هذا هو صواب؟ أولا، ما هذه الدويبة؟ وش الدويبة؟ وحالنا على مجهول، لأن من الدواب ما يؤكل ومنه ما لا يؤكل، لكن نفترض من خلال سياق السؤال أنها لا تؤكل، لا تؤكل في حال الرخاء وعدم الحاجة إليه. هل يتداوى بالمحرم؟ تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولا تداوى بحرام، فلا يجوز أن يتداوى بحرام. يقول هذا قريب من السؤال السابق، يقول: معلوم أن العامي بل حتى طالب العلم لا يمكنه أن يطلع على كل الأدلة، فكيف يحل له الأكل لعدم ورود الدليل في علمه رغم احتمال وجود الدليل وهو لا يعلمه، فيصار إلى قول أبي حنيفة فيكون الأصل التحريم حتى يأتي العلم بالدليل بالتحريم أو التحليل؟ ولنا هذا العامي أو طالب العلم مثل ما ذكرنا أن فرضه التقليد، فإذا كان ممن يتبع الإمام الشافعي فيعمل بقوله بأصله، وإذا كان من يتبع الإمام أبا حنيفة فيعمل بقوله. مثل ما ذكرنا سابقا في الأطعمة أن الإمام الشافعي يقول: الحرام ما حرمه الله، وأبو حنيفة يقول: الحلال ما أحله الله. فيكون الأصل عند الشافعية الإباحة والأصل عند الحنفية التحريم. وعلى هذا إذا كان عاميا وينتمي إلى أحد المذاهب فيتبع الأصل في مذهبه وتبرأ ذمته بذلك. ومن أراد الاحتياط والاستبراء من الشبهة وتوقف حتى يجد الدليل فهذا جاء الترغيب فيه، لكن إلزام الناس بغير مذاهبهم هذا أيضا فيه ما فيه، إلا أن الإنسان إذا استفتاه أحد فإنما يجيبه بما يدين الله به. يقول: المنع عن أكل الحمار ألا يعتبر من التدرج في التشريع؟ شو معنى التدرج في التشريع؟ المنع عن أكل الحمار ألا يعتبر من التدرج في التشريع؟ شو معنى هذا؟ ولو قال إن المراد بالمنع منها لأنها مركوب الناس في ذلك الوقت ومنع من أكلها لئلا تفنى فلا يوجد مركوب، وقد قيل وجاء في الحديث قال: أصابتنا سنة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصابتنا سنة وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمان حمري، قال: أطعم أهلك من سمان حمرك، أطعم أهلك من سمان حمرك. لكن الحديث نقده أهل العلم في سنده وضعفوه، ولا شك أن إسناده ضعيف، وأزيد على ذلك في نقد متنه: كيف أصابتهم سنة ولا تسمن الإبل ولا البقر ولا الغنم، تسمن الحمر فقط؟ صابتنا سنة، كيف تسمن الحمر في هذه السنة المجدبة؟ لا شك أن اللفظ منكر إضافة إلى ضعف سنده. يقول: أين موضع الصف الأول في الحرم المكي؟ هو الذي يلي الإمام من جميع الجهات، هو الذي يلي الإمام من جميع الجهات، وما تقدم عنه من الجهات الأخرى أولا من جهة الإمام لا يجوز التقدم عليه، وأما بالنسبة للجهات الأخرى فيجوز التقدم عليه لكنه ليس هو الصف الأول، هي صفوف حاجة، صفوف حاجة. يقول: ما نصيحتكم لشخص متخلف يريد البقاء هنا في المملكة ولا يريد الرجوع إلى بلده لعدم استطاعته على الإقامة فيها لفشو المنكرات وكثرة الفتن وما شابه ذلك، عليه أن يسلك الطرق السلمية المشروعة، الطرق المشروعة الرسمية، ويصحح وضعه ويسعى في ذلك جاهدا، ويوسط من تقبل شفاعته ويحصل له الخير إن شاء الله. يقول: هل يشترط في الهدي ودم الجبران والعقيقة ما يشترط للأضحية من السن؟ نعم، نص أهل العلم على ذلك وأكدوا عليه. يقول: كيف يحمل تدليس الثقات؟ كيف يحمل تدليس الثقات؟ لا شك أن من المدلسين من هم ثقات، بل منهم أئمة، لكن التدليس كما قرر أهل العلم ليس بكذب، وإنما فيه إسقاط أو فيه تغيير في الاسم وليس فيه كذب، فيصف الشيخ بما لا يعرف به، يعني من باب التفنن في العبارة، فأحياناً يسميه وأحياناً يكنيه وأحياناً يلقبه وأحياناً ينسبه وأحياناً ينسبه إلى أبيه وأحياناً إلى جده وأحياناً إلى قبيلته، من باب التفنن في العبارة، ويسمى تدليس لأن مثل هذا قد يسبب وعورة في الوصول إلى حقيقة الأمر، إلى حقيقة هذا الشيخ المدلس. وعلى كل حال التدليس موجود في ثقات الرواة، وأهل العلم يجعلونهم على طبقات، فيجعلون منهم من احتمل تدليسه ومنهم من لا يحتمل تدليسه، منهم من يقبل حديثه إذا صرح، ومنهم من لا يقبل حديثه ولو صرح لأمور أخرى. هذا يسأل يقول: ذكرتم في أحد الدروس قاعدة الذي يمنع بالنص لا تبيحه إلا الضرورة، والذي يمنع بالعمومات يباح بالحاجة. هذا مقرر عند أهل العلم، وعندهم أيضا أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، فهم يقسمون الأمور إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات وكماليات. لا شك أن الضرورات تبيح ما حرم بالنص كأكل الميتة، ضرورة التي لا تقوم الحياة بدونها، مثل هذا يباح به ما حرم بالنص. وأما بالنسبة للحاجيات التي تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة شديدة، مثل هذا ما يمنع بالعمومات أو بالقواعد العامة أو بالأقيسة أو ما أشبه ذلك، قد يبيحه مثل هذه الحاجات. وأما الكراهة فإنها كما قرر أهل العلم تزول بأدنى حاجة. يقول: أيهما أولى لطالب العلم أن يعنى به، كتاب المحرر لابن عبد الهادي أو البلوغ لابن حجر؟ وهل صحيح أن البلوغ اتصل من كتاب المحرر؟ لا شك أن الحافظ ابن حجر استفاد من كتاب المحرر واستفاد من غيره من كتب الأحكام السابقة، هذا لا يشك فيه، وهذا ظاهر في التشابه في التراجم وفي أيضا الأحاديث وفي الترتيب أحيانا وفي الأحكام. لكن يبقى أيهما أفضل، البلوغ أو المحرم؟ المحرر، البلوغ فيه زوائد على المحرر، في أحاديث زائدة لا توجد في المحرر، وفي المحرر أحكام على الأحاديث وكلام على الرواة لا يوجد في البلوغ. ولا شك أن ابن عبد الهادي في باب التعليل، في باب العلل، متميز، فيستفاد من أحكامه كما أن الزوائد تؤخذ من البلوغ، فيعنى طالب العلم بهما معا، ويعلق ما يتميز به المحرر من الأحكام على الأحاديث والرجال يعلقه على نسخته في البلوغ، وأيضا يعلق على المحرر الزوائد من الأحاديث التي في البلوغ، لأن سياق المتون عند ابن عبد الهادي يختلف أحياناً عن سياق ابن حجر، فيفيد من الكتابين معاً. ولا يقول أنه يحصل تكرار، نعم يحصل تكرار، لكن التكرار مفيد، لا يذهب هدراً، هذا التعب لن يذهب هدراً. وبالموازنة بين الكتابين وأخذ زوائد هذا على هذا وزوائد هذا على هذا، لا شك أن العلم يثبت بمثل هذه الطريقة. امرأة تريد أن تحج حجة الإسلام مع أولادها وزوجها يمنعها، هل يجوز لها أن تحج بدون إذن زوجها؟ ليس لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، له أن يمنعها من حج النفل، وله أن يمتنع من الذهاب معها محرما إلى الحج، لكن إذا وجدت محرم وجدت النفقة نفقة حج فإنه لا يجوز له منعها، وإذا منعها فإن تركها للحج وهي قادرة مستطيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يقول ظاهر أو خرج في الأسواق شرح ابن الملقن على البخاري، ما رأيك فيه؟ والفتح ابن عنه، معلوم أن ابن الملقن متقدم على الحافظ بن حجر، متوفى قبل أن يبتدأ الحافظ بن حجر بالتأليف بقرابة 10 سنوات، ومتقدم عليه وأفاد منه ابن حجر كثيرا، لكنه لا يغني عن فتح الباري. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبي زوجته، يعني والد زوجته؟ هل هذه المرأة محرم له أو ليست محرم؟ أم الزوجة، أم زوجة والد الزوجة، زوجة والد الزوجة، إذا لم يكن ثم رضاعة هل هي محرم؟ الزوج ليس محرم، وحينئذ يجوز له أن يتزوجها. يقول أحد البنوك، يقول: أريد أن أخذ السيارة بالأقساط من أحد البنوك ويملكها لك ويعطيك سيارة على قدر مرتبك عنده، ولم أجد في معرض البنك إلا سيارة أكبر مبلغ من المقرر لي، فقالوا لي ادفع الفرق كاش والباقي أقساط. إذا قالوا لك ذلك قبل إبرام العقد، قبل إبرام العقد بينك وبينهم، فلا مانع أن يكون بعض القيمة مقدم وبعضها مؤخر. يقول: سرقت مني دراجة نارية، وأثناء ملاحقة السراق دركوا دراجة نارية، دركوا لعله يقصد تركوا، لعله يقصد بذلك تركوا، لأنه يقول: دركوا دراجة نارية غير دراجتي وهربوا بدراجتي، فهل يجوز لي أن أخذها؟ نعم، يجوز لك أن تأخذ، يجوز لك أن تأخذ، إذا كنت تجزم يقينا أن من تركها هو السارق. وهذه تختلف عما قاله أهل العلم، أن من سرق نعلاه فوجد بدلهما فلقطه، سرق نعلاه، ذهب إلى باب المسجد أو باب الحرم، بحث عن النعلين نعاله فما وجدها، وجد مكانهما غيرهما، وأحيانا تكون قريبة جدا من نعاله، ويغلب على الظن أن الذي أخذ ولبسها أخطأ. أهل العلم يقولون لقطه، لا يجوز أن يلتقطها بنية التملك. أما هذه يجزم بأن الذي أخذ دراجته هو الذي ترك هذه، وفي الغالب أن تكون الدراجة المتروكة أقل قيمة وأقل جودة من التي سرقت، وإلا فما الفائدة، ما فائدة السارق إذا أراد أن يسرق دراجة رديئة ويترك جيدة؟ يعني إذا أخذ هذه الدراجة المتروكة وهي أقل قيمة من الدراجة المسروقة يكون قد حصل على بعض حقه، إلا إذا شك أن هذه الدراجة لشخص آخر فتكون حينئذ كالنعال. وقد يغلب على الظن أن هذه الدراجة المتروكة سرقت من آخر، سرقت من آخر ليست لهؤلاء السراق فتركوه. قل مثل هذا: لو أن سراق سرقوا شيئا يسهل حمله والهرب به ومعهم متاع ثقيل فأرادوا أن يتخففوا منه ليهربوا بهذا المتاع الخفيف الذي هو أكثر قيمة، هذا متاع خذه. قل الأحوال إذا كان، إذا كانت قيمته لما أخذته وفتشته وجدت فيه أشياء أكثر من مما تستحق أقل أحوالكم رهن عندك حتى يعاد مالك. هذا يقول: ذكرت في جواب القبو الموجود تحت مسجد النساء وأنه له حكم المسجد، وأنا إمام مسجد وبيتي لاصق بالمسجد ومتزوج، فهل هذا يدخل المسجد؟ ماذا على المرأة إذا جاءها العذر؟ يعني في بيتي زوجته، بيت الملاصق للمسجد ليس من المسجد. قال العلم: يقولون إذا كان المجاور للمسجد يفتح على المسجد كالمنارة ونحوها فإنه يأخذ حكم المسجد ويجوز الاعتكاف فيه، أما إذا كان خارج عن سور المسجد ويفتح إلى خارج المسجد فإنه ليس له حكم المسجد. وهذا يقول: هل تعتبر بعض المشاكل بيني وبين زوجتي أو مع أمي كافية لطلاقها، علما بأن هذه المرأة ملتزمة بالآداب الشرعية وهذه المشاكل عادية في بعض الأحيان؟ على كل حال، لا يسلم بيت من مشاكل، لا يسلم بيت من مشاكل، فالبيوت مملوءة من المشاكل لكنها بنسب متفاوتة. بعض البيوت جحيم لا يطاق، وبعضها يعتريه ما يعتريه بالنسب المتفاوتة. وعلى كل حال، مثل هذه المرأة إذا كانت ملتزمة بالآداب الشرعية فإنه يسعى بقدر الإمكان لحل هذه المشاكل والقضاء عليها، ولا يتعجل ويتسرع في طلاقها. يقول في سورة آل عمران في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. السؤال: ما تفسير كن فيكون؟ هذه كسابقتها لا تحتاج إلى تفسير. وجه الشبه بين آدم عليه السلام وبين عيسى عليه السلام إن آدم خلق ابتداء صور من طين ثم نفخت فيه الروح، خلقه الله جل وعلا بيده من غير أب ولا أم، كما أن عيسى عليه السلام خلقه الله من غير أب. فهذا وجه الشبه بين عيسى وآدم عليهم السلام. وهناك وجه اختلاف أيضا، لأن آدم من غير أم وعيسى عليه السلام من أم، وحملت به كما تحمل النساء، نفخ فيه من روحه فحملت به كما تحمل النساء، فهناك وجه اتفاق ووجه اختلاف. يقول: إذا كان العموم والخصوص الوجهي هو تخصيص كلا العمومين بخاص ضده، فهذا تم لعموم النهي عن قتل النساء ولم يتم لعموم من بدل دينه، فنرجو الإيضاح. قلنا إن عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، لم يرد له مخصص، يعني في مسألة من ظاهرهم الإسلام وفي باطنهم الكفر كالمنافقين هم يعاملون على الظاهر، وقد قيل له عليه الصلاة والسلام بالنسبة لقتلهم فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر كأنهم من أصحابه، أما الذي ترك الدين بالكلية وخرج عن دائرة الإسلام وعرف أنه ترك الدين والإسلام هذا ما أحد يقول أنه من أصحابه، فلا يكون مخصصا لعموم من بدل دينه فاقتلوه. وأما بالنسبة للنهي عن قتل النساء فإنه دخله مخصصات كثيرة فضعف عمومه في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه. تم تخصيصه، ما يخالف، هذا ما تم تخصيصه. طيب، نجيب لك مثال تم تخصيص العمومين في أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي مع أحاديث ذوات الأسباب ويمثلها أظهرها وهو حديث إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته. أحاديث النهي عامة في الصلوات يعني شاملة للفرائض والنوافل والمؤدات والمقضية شاملة، عمومه يشمل جميع الصلوات لكن خصوصه في الأوقات، واضح؟ أحاديث ذوات الأسباب بالعكس، عمومها في الأوقات وخصوصها في الصلوات، ظاهر؟ ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر يا أخوان ولا لا؟ حديث النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الصلاة هل هي خاصة بالنفل أو بالفرض؟ المنهي عنها في هذه الأوقات ها؟ أي كل الصلوات، عموم في الصلوات لكنه خصوص في الأوقات المذكورة. وأحاديث ما جاء في فعل ذوات الأسباب والحث عليها عمومه في الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد يشمل جميع الأوقات لكنه خاص بهذه الصلوات ومنها تحية المسجد، فالعموم هناك في الأوقات والخصوص في الصلوات والعكس في الطرف الثاني. أحاديث النهي دخل عمومها إيش؟ قضاء الفوائد والفرائض، وفيه من النصوص من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك في الحديث الأول العصر وفي الثاني الفجر، يعني في أضيق نقطة لمحل النهي وقت البزوغ وقت الغروب. هل معنى هذا أننا نترك الصلاة إذا دخل وقت النهي وإحنا صلينا ركعة من صلاة العصر أو من الصبح؟ هذا ما يخصص ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، هذا مخصص ها؟ ما بعد وصلنا، خلنا ما بعد وصلنا، ما بعد تكلمنا عليه انتم. عموم أحاديث النهي مخصوص بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وش مفهومه؟ وش معناه؟ أنه يصلي بقية الصلاة في عز وقت النهي، وقت بزوغ الشمس الذي يسجد فيها الكفار للشمس، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تطلع الشمس قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا مثله. لكن هل هذا في نافلة أو في فريضة؟ في فريضة، فالفريضة مخصوصة، فريضة مخصوصة، فدخله التخصيص في الفرائض. وأحاديث ذوات الأسباب، حديث ذوات الأسباب عمومها محفوظ ولا مخصوص؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما في من التخصيص إلا ما يشمله عموم أحاديث النهي. فمن هذه الحيثية عموم أحاديث ذوات الأسباب أقوى من عموم أحاديث النهي، لكن الجمهور الذين قالوا إن النوافل لا تصلى في أوقات النهي ولو كانت ذات سبب قالوا نرجح بقاعدة أخرى يتفق عليها الجميع، وهو أن الحظر مقدم. إذا جاءك حاضر ومبيح أيهما المقدم؟ الحاضر. فهم رجحوا هذا وأخذوا بعموم أحاديث النهي، وهذا قول الأئمة الثلاثة المالكية والحنفية والحنابلة، وتفرد الشافعية بالقول الآخر، ونصر من قبل جمع من أهل التحقيق. لكن يبقى أن المسألة ليست من السهولة بحيث يقول طالب علم أو حتى عالم أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام كما نسمع. لكن ليس بصحيح، لأن للطرف الثاني أن يقول أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة. صلي على محمد وعلى آله وصحبه.